الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الرابع لعام 18 و2000. وقد وقفنا على باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم أنه قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: كذلك من شعب الإيمان المحبة. المحبة تكون لمن؟ تكون أولا لله سبحانه وتعالى، ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثالثا عموم المسلمين تحبهم لأجل الإسلام ولأجل الإيمان، لا من أجل القرابة أو من أجل الصداقة أو من أجل أنه يعطيك شيئا من المال أو من أجل طمع دنيوي تحبه لذلك، لا، بل تحبه لأنه مؤمن مسلم فتحبه لله وفي الله. هذا من الإيمان، من شعب الإيمان المحبة. نعم. وهي ميل القلب بالنسبة للإنسان، هي ميل القلب. أما المحبة من الله جل وعلا لعباده فهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. والله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين والمتطهرين، فهي محبة تليق بجلاله كسائر صفاته، ليست كمحبة المخلوق. طيب، المحبة، المحبة التي من أجلها أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو أن يحبه في الله عز وجل ويحب له الخير لوجه الله تعالى. فحب الخير للمسلمين هذا من أعمال الصالحة، فهو شعبة من شعب الإيمان. والإيمان شعب، أي فروع، الإيمان شعب، فكل من أتى بشعبة من شعب الإيمان زاد إيمانه بحسب ما يأتي به من هذه الشعب. فمن أحب لأخيه ما يحب نفسه فقد استكمل وزاد إيمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشيخ هنا يقول المحبة تكون لله عز وجل، يعني أن يحب المرء الله عز وجل، المسلم يحب الله عز وجل. ومحبة العبد لله تبارك وتعالى هذا أمر ثابت يدل عليه الكتاب والسنة ويدل عليه واقع الناس، فما من إنسان من لي حتى ولو كان على ملة منسوخة من اليهود والنصارى إلا ويقول أنه ماذا؟ يحب الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، يحب ويحب. طيب، ولذلك يقول الله عز في كتابه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا القرآن دليل على الله جل وعلا ماذا؟ يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا دليل أيضا على أن الله جل وعلا يحب ويحب. ومن السنة الحديث المشهور في الصحيحين: لأعطينا الراية رجل غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأيضا هذا دليل على أن الله جل وعلا يحب ويحب. أما أن الله يحب فكثير، الله يحب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، كما أنه جل وعلا يحب بقاع، حب البقاع إلى الله مساجدها، أيضا يحب أعمالا، حب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذا ثابت من الكتاب والسنة بأن الله عز وجل يحب ويحب، يحب ويحب. والمرء يحب الله عز وجل لذاته، لأن الله عز هو الذي خلقه ورزقه وأكرمه وهداه وأرسل رسولا وأنزل كتابا، وكل من سوى الله عز وجل ممكن أن يحب لله ويحب في الله. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه في الله ونحبه لله. نحبه في الله، العلاقة التي بينه وبينه ماذا؟ طاعة الله عز وجل. لو لم يرسله الله عز وجل ويجعله رسولا، لولا أنه اتقى الله واستقام على أمره لما أحببناه هذه المحبة. هو بشر، ولكن لأن الله اصطفاه، لأن الله أرسله، لأن الله أكرمه، لأنه أطاع الله، لأنه استقام على أمر الله، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله عز وجل، واتق الله كما أمره الله عز وجل، فكان حقا يحب صلوات الله ورب السلام عليه، ومحبته قرب إلى الله عز وجل. فإذاك نحن نحبه لله ونحبه في الله. لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، بل محبة المخلوق كحب الله هذا من الشرك بالله عز وجل. لا يحب أحد كحب الله. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فنحن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، حب الله عز وجل حب عبادة له. وهل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة له؟ كلا. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فإنما نحبه لله ونحبه في الله. أما الحب العبادة حب المعبود فهذا لله وحده. فلذلك من أحب إلها كحب الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك نحب عموم المسلمين من الصحابة إلى آخر مسلم بتفاوت فيما بينهم. لماذا نحبهم؟ لأنهم مسلمون، لأنهم موحدون، لأنهم طاعوا الله عز وجل، لأنهم اتقوا الشرك. فهؤلاء أيضا نحبهم في الله ونحبهم لله سبحانه وتعالى. كذلك من الأعمال الصالحة التي من شعب الإيمان أن يحب المرء ما لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. طيب إذا ما أحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه نقص إيمانه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا المنطوق، يعني المفهوم أنه إذا ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه ذهب إيمانه ولا نقص إيمانه؟ نقص إيمانه. إذن هنا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن نفي حقيقة الإيمان، وإنما أراد نفي كمال الإيمان. كمال الإيمان. نعم تفضل. قوله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الشيخ الفوزان لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل. نعم. المراد كمال الإيمان، لا أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا. نعم. لا، المراد نفي الكمال لا نفي الأصل. تنبهوا لهذا. لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، لأن المؤمنين نفس واحدة، نفسه مثل نفسك، تحبه وتجله وتعظمه وتحترمه كما تحب نفسك، لأنه أخوك في الدين فتحب له من الخير ما تحب لنفسك، تحب لنفسك المال الحلال تحبه لأخيك ولا تحسده، تحب لنفسك الجنة تحبها لأخيك أيضا وترجوها له، تدعو له بها فتعامله كما تعامل نفسك لأنه أخوك. إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد كمل إيمانه، وإذا لم يبلغها فإن عنده نقص في الإيمان. كمل إيمانه من هذا الوجه، يعني من هذه الحيثية يكمل إيمانه، يعني يصير أكمل. مش معنى كمل إيمانه صار إيمانه كاملا، لأن الإيمان كامل لابد أن يأتي بجميع الطاعات ويترك جميع المعاصي، لكن من هذا الوجه كمل إيمانه، يعني ازداد إيمانه. نعم. إذا أحب لأخي ما يحب نفسه. طيب يحب لأخي ما يحب نفسه من الأمور الدينية ولا الدنيوية؟ الدينية والدنيوية. والدينية أولى، فإذا أحببت لنفسك التوحيد، التقوى، المحافظة على الصلاة، الاستقامة على أمر الله ورسوله، بر الوالدين، فحب لأخيك مثل ذلك، ويكون هذا بدعوتك إياه وتذكرك به ونصحك إياه أن يوحد الله، أن يستقيم على أمره، أن يحافظ على الصلاة، أن يبر والديه، أن يحفظ لسانه. كل ذلك من باب إيش؟ أنك تحب له ما تحب لنفسك. نعم. ومن لازم ذلك أن تكره له من الشر ما تكره لنفسك، فلا ترضى لأخيك الشر كما أنك لا ترضاه لنفسك. نعم. فاتخذ نفسك مقياسا مع المسلمين. ما تحبه لها تحبه لإخوانك من الخير بأنواعه، وما تكرهه لنفسك من الشرور تكرهه لإخوانك فلا ترضاه لهم. الله أكبر. هذه العلامة العظيمة والشعبة الكبيرة من شعب الإيمان، فإذا تحققت هذه الصفة حصل التوافق بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون. إذا توفرت هذه الصفة حصلت ثمرتها، وإذا فقدت فقدت ثمرتها. فلا يكون الإنسان أنانيا لا يحب إلا لنفسه ولا يريد الخير إلا لنفسه، هذه يسمونها الأنانية وهي ممقوتة. فيجب أن يكون الإنسان مع إخوانه يقيسهم على نفسه ويعاملهم كما يعامل نفسه، ويرضى لهم ما يرضاه لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. خذ مثلا، أنت لا تحب أن أحدا يغتابك أو يستهزئ بك أو يسخر منك، هذا لا تحبه لنفسك فلا تحبه لأخيك. لا تغتب إخوانك، لا تسبهم، لا تستهزئ بهم، لا تتنقصهم، كما أنك لا ترضى هذا لنفسك فإنك لا ترضاه لإخوانك، لأن هذا شر. كما أنك تحب الثناء لنفسك والمدح لنفسك، كذلك تمدح أخاك وتثني عليه بما هو أهله، ليس بالكذب بما هو أهله، يعني بل بما هو أهله. نعم. لا تحب الذم لنفسك فلا تذم إخوانك ولا ترضاه لإخوانك. ولا يكفي هذا، بل تدافع عن إخوانك إذا تنقصهم أحد أو اغتابهم أحد أو استهزأ بهم، فإنك ترد ذلك. إذا أرادهم أحد بسوء بظلم تدافع عنهم كما تدافع عن نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني لا يتركه يهان أو يظلم، وهو يقدر على نصرته يدفع عنه. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. تمنع أخاك من الظلم فذلك نصره، أما إذا تركته يظلم فقد خذلته، تقول: ليس لي علاقة به، هذا شأنه ولا أتدخل في شؤونه. نقول: لا، أنت تدفع عنه المكروه، وليس هذا تدخلا في شؤونه بشيء يضره، إنما هذا تدخل بشؤونه بشيء ينفعه. تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، ما تتركه في المعاصي والمخالفات. إن من شعب الإيمان أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتنصحه. كل هذا يترتب على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحقيقة هذا الحديث من قواعد التعامل، قاعدة من قواعد التعامل مع المسلمين، أن تنزل أخاك المسلم بمنزلة نفسك، فتحب له ما تحب نفسك وتكره له ما تكره لنفسك. تحب له ما تحب نفسك، هذا ظاهر من لفظ الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتكره له ما تكره لنفسك، هذا مأخوذ من لازم الحديث، أو كما يقال من مفهومه. إذا كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، إذن ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. إذا علمنا هذا وجدنا أن الأمر لتحقيق الإيمان ليس بالأمر يعني سهل المنال. في الحقيقة متى يكون أحدنا فعلا يحب لأخوان المسلمين ما يحب نفسه؟ صعب جدا، صعب جدا. فإذلك المسلم مهما بذل فهو مقصر، فمن ذا الذي يقوم وينصح المسلمين ويذكرهم بالله عز وجل وينكر عليهم المنكرات اللي هم فيها ويذكرهم بما هم غافل عنه؟ قليل. أكثر الناس يعني شأنه شأن نفسه، بل من الناس من يقصر حتى في أهل بيته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن كما ذكر الشيخ على سبيل المثال الغيبة، من ذا الذي لا يغتاب؟ يقول الشيخ عثيمين رحمة الله عليه: الغيبة من كبائر الذنوب، وقلما من يسلم منها. الله المستعان. من ذا الذي لا يحسد غيره؟ من ذا الذي لا يقلل من شأن الآخرين؟ من ذا الذي يحب لأخيه ما يحب نفسه في أمور الدين والدنيا؟ قليل هذا، وصعب جدا. ولذلك المسلم ماذا يفعل؟ لا يستسلم لهوى نفسه ولا للشيطان، وإنما يسعى، يسعى والله المستعان، ويسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدد وأن يقارب ما استطاع لذاك سبيله. فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. على سبيل المثال الآن يا أخوان، أولئك الذين يعبثون بأعراض الناس فيتزوجون بنية الطلاق، يتزوجون بنية الطلاق. هذا يعبث بأعراض المسلمين، ربما بأسبوع يتزوج واحدة أو اثنتين. يعني هل يرضى أن يفعل أحد بأهلي هذا الفعل؟ يقول لا ما أرضى. طيب إذا ما ترضى لماذا تفعل هذا مع المسلمين؟ في فتوى، في فتوى، كل شيء في فتوى، لكن في راجح وفي مرجوح، في قاعدة عظيمة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني ما ينبغي الواحد يتابع أي, أي, أي, أي قول، أي رواية، أي فتوى ثم يترك ما هو واضح بين، في راجح وفي مرجوح. الله عز يعلم ما في قلبك، إن كنت تعلم أن هذا غير مقنع ولا أنت تدين الله به، لكن تتعذر لأن في قول، لأن في فتوى. طيب في فتوى تناقض هذه الفتوى، في فتوى خلاف هذه الفتوى، في أحاديث صحيحة وصريحة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالمفروض الواجب على المسلم أن ينزل أخاه منزلة نفسه. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال جل وعلا: وتسلموا على أنفسكم. ما معنى تسلم على أنفسكم؟ يعني إنسان يقول عن نفسه: السلام عليك يا فلان. لا، يعني يسلم إيش؟ بعضكم على بعض، فجعل الآخرين بمنزلة النفس. كما حرم الله عز وجل أن يقتل إنسان إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم. يعني إيش معنى أنفسكم؟ يعني لا يقتل بعضكم بعضا. ليس هذا قاص على لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تنتحر. أنزل الآخرين منزلة نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الوصية الجامعة قال: اتق الله حيثما كنت، ها قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال: وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله عز وجل أن تكون تقيا في كل زمان وفي كل مكان، في الظاهر في الباطن، في الحاضر في السفر. طيب لو اجتهدت على التقوى تزل، تخطئ، تنسى، تضعف، هذا أمر وارد. جاءت الوصية الثانية قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا قصرت في التقوى ووقعت في السيئات فبادر أن تأتي بالحسنات، فإن الحسنات كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذا حق الله. طيب وحق المخلوقين؟ جاءت هذه الوصية الجامعة قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. طيب ما هو الضابط؟ كيف يقال؟ كيف أعرف نفسي وأعرف الآخرين أن فلان قد خالق الناس بخلق حسن؟ قالوا: هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. الذي يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، يحب لهم ما يحب لنفسه ويبغض لهم ما يبغض نفسه، فهذا قد خالق الناس بخلق حسن. فاجتهدوا ما استطعتم ذاك سبيلا، فإنه الأمر جلل عظيم. قال: لا يؤمن أحدكم، لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم تفضل. قال البخاري رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أولا محبة الله جل وعلا، لأنه المحسن المنعم الرب المتفضل، تحبه وتألهه بالعبادة، وهذا الأصل، وأنت مخلوق لهذا، خلقك الله لعبادته. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحبه حبا عظيما لا يعدله حب، لا تساوي بالله المحبوبين من الخلق. وسيأتي: إنك تحب الله أعظم مما تحب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. فهذا هو الأصل. أما من أحب الله وأحب معه غيره فهذا شرك المحبة، محبة العبادة والذل والخضوع، هذا شرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والعبادة مبنية على الحب مع الذل والخضوع. طيب، ولذلك لو أن إنسانا كما ذكرنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه لله وفي الله، لا يحبه إيش؟ كحب الله. حب الله يقتضي الخضوع له والتذلل. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تخضع له؟ هل تتذلل له؟ هل تخاف منه؟ هل ترجوه؟ الجواب لا. تحبه، تطيعه، تتبعه، تتمسك بسنته، تتقرب إلى الله بحبه، لا أنك تعبده وتخضع له وتخافه وتخشاه وترجوه، لا، هذا لله عز وجل. فالحب للمحبوب مع الخضوع والتذلل والخوف والرجاء، هذا حب عبادة له، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا لمن؟ إلا لله وحده. ومن فعل مثل هذه المحبة مع مخلوق فقد أشرك وعبد المخلوق كما يعبد الله عز وجل. والدليل قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب وما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ ما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ فيها تفسيران. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، من حب المشركين للند، يعني الذين آمنوا يحبون الله عز وجل والمشركون يحبون الأنداد، أيهما يحب أكثر؟ المؤمن يحب الله أكثر من حب المشرك للند أو العكس؟ ها، المؤمن يحب الله عز وجل أكثر من حب المشرك للند لإلهه هو. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين للند. واضح هذا المعنى. المعنى الثاني، أن المؤمنين يحبون الله عز وجل والمشركين يحبون الله عز وجل، لكن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب المؤمن لله حب خالص، حب عبادة لله، يحبون الله حب عبادة وحده لا شريك له. بينما المشرك يحب الله عز وجل ويحب الند كحب الله، فهذا مما يضعف محبته لله. فصار المعنى المؤمن يحب الله عز وجل أشد من حب المشرك لله. المشرك يحب الله ولا لا؟ ولكنه أحب معه غيره فأضعفت محبته لله. وهذا المعنى قوي جدا. لماذا؟ لأن المشرك، واقع المشرك أيضا يحب الله. يعني لو أتيت الآن يهودي أو نصراني تجد يحب الله، أو رافضي يحب الله، لكنه ماذا؟ يشرك. ولذلك لو قلنا أن المشرك لا يحب الله عز وجل لظن البعض أن من أحب الله فهو مؤمن لأنه يحب الله. لا، ليس كذلك. لو أن إنسانا يحب الله ويذكر الله ويدعو الله ويتصدق لله ويبني مسجد لله وإلى، لكنه يشرك مع الله عز وجل، فكل هذه الأعمال التي فعلها لله فهي حابطة ما تنفعه. قال جل وعلا إن أشركت لحبط النعمل. لا تظن هذا الآن يعني بلاء عظيم، جهل أطبق على كثير من المسلمين. يظنون أن الإنسان إذا ذكر الله بل قال السلام عليكم أو قال ما شاء الله أو قال الله موجود أو يتصدق أو طلبنا بناء مسجد تبرعات تبرع، ظنوا أن هذا دليل على إسلامه. لا، كلا، دليل الإسلام هو إخلاص الدين لله. من لم يخلص لله فليس بمسلم. من يعبد غير الله مع الله فهذا مشرك. المسلم هو من الذي يعبد الله وحده لا شريك له. بل لو أن شخصا ما لا يعبد غير الله لكن أيضا لا يعبد الله، أعرض عن عبادة الله وعن عبادة الأنداد، هذا أيضا مشرك، هذا عابد في الحقيقة لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهواه دعا أن يترك عبادة الله فترك عبادة الله اتباعا للهوى، هذا أيضا مشرك. إذا من هو المسلم الموحد؟ هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له. ما يعبد الله ليس بمسلم. يعبد الله يعبد معه غيره هذا مشرك. الذي يعبد الله وحده لا شريك له. واضح؟ طيب، تفضل استمر. بعد محبة الله جل وعلا تحب أفضل الخلق وأكثرهم إحسانا إليك، أعظم الخلق إحسانا إليك من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنقذك به من الظلمات إلى النور، فهو الذي دلك وأرشدك وبين لك طريق الخير. وبدون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، إنما عرفنا هذا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الناس بالمحبة حقا، فقد أرسله الله عز وجل رحمة العالمين. قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، كانوا يعيدون البنات، كانوا يأكلون الربا، كانوا يرتكبون الفواحش، كانوا يتقاتلون يسفكون الدماء، كانوا يقطعون الأرحام، كل ما يوجب اللعنة كانوا قد انغمسوا فيه. من الذي أخرجهم بفضل الله عز وجل من الظلمات إلى النور؟ الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فلذلك على المسلم أن يستشعر هذا الفضل. لولا أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، لازلنا ما زلنا إيش سلالة أولئك الذين يشركون بالله ويرتكبون الكبائر، وهذه موجبات للدخول في النار والعياذ بالله. والمشرك إذا دخل النار لن يخرج منها أبدا. ما حالك لو دخلت النار وما خرجت منها؟ إلى أين تذهب؟ إلى متى تصبر؟ ما في أبد الآبدين في نار جهنم. فتصوروا فضل الله علينا لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أرسله بالتوحيد فأنقذنا الله به من الشرك، من الضلال، من الكفر، من الإجرام، من القطيعة، من العقوق، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ألا يحق أو ألا يجب لنا علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين؟ وهذا شأنه وهذا موقفه وهذا فضله علينا بعد الله عز وجل. علمنا كل ما يقربنا الله عز وجل، وحذرنا من كل ما يبعدنا الله عز وجل. فما من حسنة يقبلها الله عز وجل إلا وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من سيئة تبعدنا الله عز وجل إلا وحذرها منها الرسول صلى الله عليه وسلم. كم له علينا من بعد الله من فضل. فيحب أكثر من النفس والوالد والولد والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وهذه المحبة تقتضي اتباعه والاقتداء به والعمل بسنته. هذه المحبة تقتضي اتباعه والاقتداء به والعمل بسنته، لا كما يفعل الروافض والصوفية، منهم من يعبده من دون الله، ومن من يتغزل به، ومنهم من يشرك مع الله عز وجل. ليست هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، تمسك بسنته، الذب عنها، الدفاع عن أصحابه وأزواجه، هذه المحبة الحقيقية. فذاك جل وعلا يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: وأن تطيعه تهتدوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والذب عن سنته والدفاع عنها، هذه المحبة الحقيقية. نعم، وترك ما نهى عنه، هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضاها، ليس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحدث البدع، بدع الموالد ومناسبة المولد تقول هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا شيء مبتدع. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البدع، وهذا منها. فمن علامات صدق محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعك للسنة وابتعادك عن البدع. إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تقتدي به، تفعل ما أمرك به، وتجتنب ما نهاك عنه، ومما نهاك عنه البدع والمحدثات. نعم، زعم أرباب الموالد أن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة المولد، وهذا والله باطل. العجب العجاب أنه لم يثبت ولم يحصل اتفاق على يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم يزعمون أنه إيش؟ 12 من ربيع الأول. لكن ثبت بلا نزاع أنه اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يستبعد أن أعداء الإسلام والمسلمين يحتفلون بمناسبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 12 من ربيع الأول، بينما مولده قد اختلف فيه. ولم يكن العرب عندهم هذا التاريخ، بل كانوا يؤرخون بالحوادث، كما قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. أي يوم؟ جاء في السنة أنه ولد يوم الاثنين، لكن أي يوم من أيام الشهر؟ أي يوم؟ بل في أي شهر مختلف في ذلك؟ فوالله لو كان هذا من دين الله عز وجل الذي يقرب إلى الله عز وجل لحفظه لنا، كما حفظ لنا مثلا مشروعية يوم عرفة، يوم عاشوراء، الجمعة، الاثنين والخميس، أيام التشريق، يوم التروية، أيام ما تتعلق فيه عبادات فحفظت لنا. لكن مثل هذا اليوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ لنا، فلو كان من دين الله لحفظ. ثم لا الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولد نفسه، ولا أمر بذلك، ولا أرشد لذلك، ولا أقر ذلك، ولا فعل الصحابة، ولا سمعوا به، حتى يأتي الروافض ويقول أنه مولد ثم الناس يتبعون على ذلك. هذا من الباطل. لكن تجد بعض الناس يشغب على أهل السنة، يقول هؤلاء في نفسهم شيء على رسول الله، بينهم شيء بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعاربون مولده ويقولون أن أباه في النار. الذي قال إيش؟ أن أبي وأباك في النار من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لوالدتي لأمه، والذي نهى عن ذاك من؟ الله عز وجل، وحديث في صحيح مسلم. يقول ما أدري إيش بينهم هؤلاء بين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحتفل مولد أبواه ليس على الإسلام، عم أبو طالب مشرك، شيء. بل أنتم والله العز أمركم عجيب. أبو بكر الصديق الأكبر المبشر بالجنة يكون هذا في نار جهنم، وأبو طالب الذي لم يقل لا إله إلا الله يكون هذا في الجنة. أي الفريقين أهدى سبيلا؟ أي الفريقين أهدى سبيلا؟ الذي نزل فيه قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أو الذي نزل فيه قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ شوف، احمد الله على السنة والله يا أخوان، احمد الله على السنة. فهؤلاء والله أهل بدع وإحداث، هذا ليس من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدهم عندهم تفريط كبير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتمسكون بأمر ما أنزل الله به من سلطان، ويزعمون أنهم إيش؟ لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانوا صادقين في حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعوه، لا أن يحدثوا ويتجاوزوه. نعم. الذي يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بالبدع المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب، إن المحب لمن يحب مطيعه. نعم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. نعم. فمن علامة صدق محبة الرسول، لا يفهم من هذا أن الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يحب الرسول عليه السلام. الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر بالله، انتبهوا لهذا. ما في مسلم يتصور أنه يحب يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اتهم مسلما أنه يبغض الرسول معناه كفره، يعني معناه قال هذا كافر. لكن في نقص في محبته، لأن محبته اتباعه. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف أمره، يقع في نهيه، لا شك أن هذا إيش؟ في نقص في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكمل بقدر ماذا؟ بقدر ما تتبعه، وتنقص بقدر ما تترك متابعته. فامتثال أمره واجتناب نهيه هذا يعني من كمال إيمانه ونقصانه، كمال واجب. وفي كمال مستحب، كأن تعمل الأمور المستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة التي رغب فيها، هذا أيضا أكمل وأكمل. تبهتم؟ لكن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما في، ما ينقص إيمانه الذي يكذب الرسول عليه السلام. الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر واحد علم أن قد قاله الرسول عليه السلام، يقول أما هذا الخبر والعياذ بالله، يقول لم يصدق فيه الرسول عليه السلام. هذا لا، لاحظ، يعني لم يقول تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والاجتناب عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا متفاوتة. فتصديقه فيما أخبر هذا لازم ماذا يا إخوان؟ تصدقه بالكامل، ما في مجال تصدق بعض الأخبار وتكذب بعض أخباره، لا. لكن طاعته فيما أمر، طاعته بالتوحيد، هذا لازم، شرط لصحة الإيمان. طاعته في الصلاة على من يقول بأن تارك صلاة ولو تهاون كافر، هذا لابد من شرط الإيمان. أما طاعته بسائر الأوامر فيجب منها ما يجب ويستحب منها ما يستحب، ومن تركها ترك الواجبات لحقه من الإثم بقدر ما ترك منها، ومن ترك المستحبات فاته من الخير بقدر ما ترك منها. كذلك المحرمات، أما اجتناب ما نهى عنه وزجر، فقد نهى عن الشرك فهذه ما في مجال، لازم تجتنب الشرك. وأما ما دون الشرك فينقص من إيمانك بقدر ما اقترفت من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ متابعته فيما شرع، إذا تابعته فأنت أتيت بالسنة، إذا خالفته أتيت بالبدعة. والبدعة هذا أيضا تتفاوت، منها بدع كفرية تخرج ملة الإسلام، ومنها كبائر، ومنها خطايا أصغر من ذلك. أيضا البدعة ليست إيش درجة واحدة، يعني من البدع مثلا الطواف بالقبور والتوسل بها وسؤال الحاجات، هذا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا شرعها، لكن هذه ماذا؟ بدعة إيش؟ شركية كفرية. هذه من البدع مثلا نفي صفات الله عز وجل، كان يقول القرآن ليس كلام الله، مخلوق من مخلوقاته، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، هذه بدعة كفرية. فالمقصود أن البدع تتفاوت أيضا. أما تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصدق بكل ما يقول، حتى الأخبار التي ما سمعت بها تقول أنا أصدقه، حتى الشيء الذي لم أسمع أنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان قد قاله فهو صادق حتما، وقد زكاه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. عرق في القلب إذا قطع ما يبقى الإنسان حي، لكن الله عز وجل لم يأخذ منه باليمين ولم يقطع من الوتين، معناه إيش؟ ما تقول على الله عز وجل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله قال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، فكيف عاد بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أحب البشر إلى الله، قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. خطير جدا يتقول إنسان على الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتبه، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فالمقصود أن تصديقه يجب أن يصدق بالكامل، ما ترد ولا خبر علمت أنه قاله، حتى الأخبار التي لم تسمع بها تقول إن كانت قد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق، إذ أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فمن علامة الصدق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتباعه والاقتداء به وترك ما نهى عنه، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بعد محبة الله جل وعلا. نعم. لأنه هو الذي دلك على الخير وعلمك وبين لك طريق الخير وطريق الشر ونصح لك، فهو أعظم الخلق محبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى. فقوله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، من شعب الإيمان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل، وليس من محبة الله إحداث البدع المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما سبق أن ما جاء في ذكر بر الوالدين والأمر ببرهم والإحسان إليهم بعد حق الله عز وجل ولم يذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الله، داخل في حق الله ضمنا، وذلك يأتي كثير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، حتى قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال الشيخ الفوزان قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده، هذا قسم أقسم صلى الله عليه وسلم، وهو صادق المصدوق، هو صادق ولو لم يحلف صلى الله عليه وسلم، لكن حلف من باب الاهتمام بهذا الشيء للتنبيه على أهميته. يشرع القسم حتى لو لم تستقسم، لكن على أمر صادق فيه ومهم. ما تقسم في البيع والشراء، ما تقسم على المعاصي والفجور، ما تقسم على اللهو، تقسم بالله على اللهو، على اللعب. فهنا أمر عظيم جلل، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده. والواجب القسم بالله عز وجل وحده باسم من أسماء أو صفة من صفاته. كما أنه يستحب أن تأتي بالصيغ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يتفننون بالأقسام، المهم يكون قسم بالله عز وجل، لكن الأولى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بصيغة القسم. فإذا قل ما تجد من المسلم يقول والذي نفسي بيدي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها كثيرا، فتقول والله العظيم، أقسم بالله، ورب الكعبة، أيم الله، والذي نفسي بيده، هذا، والذي بعث محمدا بالحق، هذا من السنة. ولا يجوز القسم بغير الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيقسم عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل على هذا الأمر العظيم الجلل، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، من والده وولده. نعم، في حديث أيضا من والده وولده، في جاء لفظ إيش؟ من ولده ووالده. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، المراد نفي الكمال. هذا الكمال ليس المراد الاستحباب، على كل حال في كمال واجب في كمال مستحب، واضح؟ إذا كان أمر واجب فتركه ينقص الإيمان الواجب، إذا كان أمر مستحب فتركه ينقص الإيمان المستحب. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا هذا ليس بمؤمن. نعم، ليس عنده إيمان، لكن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدم محبته على محبة أحب الناس إليه، أحب الناس إليك من هو؟ والدك أو ولدك؟ والدك لأنه هو السبب في وجودك وهو الذي رباك، وها أنت تحبه من باب المكافأة له، وولدك لأنك تحبه محبة شفقة، تحب الولد محبة شفقة، فلا يكمل إيمانك حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك من هذه المرتبة. الله أكبر. نعم، أما أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي الإيمان. أما من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، نسأل الله العافية. لكن ما يكفي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل تقدم محبته على محبة أقرب الناس إليك، والدك هو أقرب الناس إليك، ثم من بعده الولد. كل واحد له والد، لكن ليس كل واحد له ولد. فجاء في هذا اللفظ تقديم الوالد على الولد، لأن كل واحد له والد، لكن ليس بالضرورة يكون له ولد. والولد المراد به من؟ الذكر أو الأنثى؟ الذكر والأنثى، يقال عنه ولد. نعم، وفي رواية: حتى أكون أحب إليه من ولده. نعم، تقديم الولد على الوالد وردت رواية هكذا. نعم، لأن الولد تحبه محبة شفقة ورحمة، الله أكبر، والوالد تحبه محبة إكرام وإجلال. نعم، ومكافأة له على إحسانه إليك. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد منها في الإيمان. الذي ما عنده محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، بالعموم الإنسان يحب الولد أكثر من الوالد ولا الوالد أكثر من الولد؟ بالعموم يعني، إيش فيكم؟ سؤال محرج. أنا أتكلم بالعموم، ما أتكلم عن نفسك أنت، يمكن أصلا ما عندك زوج أنت ولا ولد، أتكلم بالعموم. لا، حب الولد أكثر من حب الوالد، حب الولد أكثر من حب الوالد. وذلك حتى الإنسان لو فقد أباه الله يرحمه، لكن إذا فقد ابنه يكون المصيبة الشد عليه. فهذا حب الشفقة هذا فطر في الناس، حتى في البهائم، بل كثير من البهائم وكثير حتى من البشر، ومن البشر ما هو أسوأ من البهائم، قد إيش يهجر حتى والده، لكن أولاده لا، يتابعهم أول بأول ويعطيهم أول بأول ويقدمهم حتى على نفسه. فإن جاء الحديث والده وولده، لأن كل إنسان له والد وليس بالضرر يكون له ولد، وحديث ولده ووالده لأن محبته الولد وشفقته عليه أكثر من محبته إيش الوالد، لكن لا يعني هذا أنه لا يلزم ذاك عدم حب الوالد. القلب كما يقال دكان، كل منهم له مكان، حب الإنسان قلب يستطيع عنده قدرة، ها هو أحدنا يحب المسلمين، كم مسلم صح ولا يحبهم، لكن المقصود إذا عند يعني المقارنة، فحب الولد أشد في عامة الناس من حب الوالد. وقد يستدل عليه بقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبتي وبني. فبدأ بال بال بال بال بالأبعد ثم الأقرب. فقال يوم يفر المرء من أخيه وأم أبي أقرب من الأخ. قال أم أبي ثم قال وصاحبتي وبني، لأن أيضا الزوجة والولد أقرب من الأم والأب، والأم والأب أقرب من الأخ. فبدأ بالأبعد فالأقرب. بينما في الافتداء ماذا قال؟ قال يود المرء يومئذ لو يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه، لأن من شدة العذاب يريد أن يفتدي بالأغلى فقط حتى ينجو ومن في الأرض جميعا، نسأل الله العافية. على كل حال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من إيش؟ من والده وولده والناس أجمعين، بل حتى من نفسه كما سيأتي في حديث عمر. نعم. الذي ما عنده محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن أصلا، ومحبته أكثر من محبة الوالد والولد، هذا من كمال الإيمان. نعم. لأن بعض الناس يقول أنا ما أقدم على والدي وولدي أحد، نقول هذا جهل، تقدم على والدك وولدك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي هداك الله به، أخرجك من الظلمات إلى النور. ثم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، هو الذي أرسله جل وعلا، وهو الذي أمرنا بمحبته واتباعه. واضح؟ نعم. فهناك فرق بين أصل المحبة وكمال المحبة. أصل المحبة لابد منه وهو شرط في الإيمان، وأما كمال المحبة فهذا لا يناله إلا أفراد من الناس. أصل المحبة الآن لكل مؤمن، كل مؤمن عنده محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كمال المحبة أن يقدم محبته على محبة أقرب الناس إليه. نعم. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا، طبعا الحديث في صحيح مسلم فيه إيش زيادة كما سيأتي في الباب بعد، في والناس أجمعين. نعم. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي، لكن الحديث الآن اللي ما في الناس أجمعين حديث أبي هريرة، حديث الآتي حديث أنس، هذا حديث آخر لأنه عن صحابي آخر فيسمى حديث، هذا حديث وهذا حديث. نعم. حديث أبي هريرة ما في إيش والناس أجمعين، حديث أنس فيه والناس أجمعين. نعم. أقرأ. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاء يعني تحويل السند، يعني الآن ساق الحديث قبل أن يتممه إلى آخر ويأتي بالحديث، حول مرة أخرى وساق سندا آخر. واضح؟ ذا قال قال حاء وحدثنا آدم، ثم يحصل اللقاء في آخر السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ الفوزان قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه، ما قال حتى يحبني، لأن الذي لا يحبه كافر، بل قال أحب إليه من والده، زيادة على أصل المحبة. تنبهوا لهذا. تنبهوا لهذا. في حديث عمر أنه قال للنبي، عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، هذا في البخاري أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر يعني الآن يكمل إيمانك. إذا علمنا هذا عرفنا الله المستعان تقصيرنا في الإيمان، فمن ذا الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده ونفسه والناس أجمعين؟ قد تأمر نفسه ببعض المعاصي أو قد يكسل عن بعض الطاعات الواجبة، فهذا دليل على إيش؟ على نقص في إيماني، لأنه نقص في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإنسان دائما هو بحاجة إلى عفو الله ومغفرته وتجاوزه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما بذل ما يستطيع أن يأتي بكل ما أمر الله به ورسوله. حتى أن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعض العلم قال هذه الآية منسوخة، إذ إيش لا يمكن يطيق الإنسان ويتق الله ماذا حق تقاته. طيب منسوخة بماذا؟ قال منسوخة بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، المحقة تقاته من يستطيع. وقال بعض المحققين ليست بمنسوخة لكنها مقيدة، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وهذا أولى، لأن متى ما استطعنا نجمع بين النصين أولى من القول بنسخ أحدهما، لأن القول بالنسخ معناه ماذا؟ تعطيل النص المنسوخ، خلاص ما له ما يعمل به، لكن إذا قيد يعمل به على قدر الاستطاعة. صار الآن الكلام مستقيم متناسق، يعني صار معنى الآيتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سكر.